إذا لم يشغلك عما يجب عليك وهو الحج، وكان الكسب حلالا، يعني الكسب حلالا هذا عام في الحج وغيره، يعني البيع والشراء في الأمور الجائزة المباحة الحلال ليس في الحرام، فالذين يبيعون الدخان مثلا في مواسم الحج أو الطرقات هذا لا يجب، سواء حاج كان حاج أو غير حاج، فكان الكسب حلالا. قال منسوبا إلى فضل الله لا منسوبا إلى حفظ العبد، وهذا ليس شرطا، يعني إذا قال مثلا أنا أبيع واشتري وأبتغي الفضل من الله وأترزق رزق الله هذا ونحو ذلك، هذا لأنه يعرف أن البيع والشراء وهذه أرزاق من الله سبحانه وتعالى، هو يقول يعني لا تنسبها إلى حق العبد، يعني لا تنسى المتفضل عليك. قال والوقوف مع السبب نسيان المسبب فإن هذا هو الحرج بعينه، يقصد أنه يعني الذي هو جناح تبتغوا فضلا من ربكم، لأن الآية تقول لا حرج ولا جناح ولا إثم إذا تبتغوا الفضل والبيع والشراء من ربكم، يعني أضاف الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الآية اللي بعدها قال فإذا أفضتم، الإفاضة الاندفاع، قال إذا أفضتم من عرفات، أي دفعتم من عرفات بعد غروب الشمس من يوم عرفة من يوم التاسع. أي نعم، يقول نعم فإذا أفضتم من عرفات، قال والإفاضة لا تكون إلا بعد الوقوف، قال هذا فيه دلالة على أن الوقوف ركن. قال طيب، قال بعد ذلك قال الأمر بذكر الله، قال فاذكر الله عند المشعر الحرام. ما المراد بالمشعر الحرام؟ الأصل في المشعر الحرام أنه جبل صغير يقع فيه مزدلفة، الآن الجبل هذا بني عليه مسجد، مسجد المشعر الحرام، لكن المشعر الحرام إذا أطلق يراد به الجبل ويدخل فيه سائر مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، سمى جمع لأنها تجمع الحجاج كلهم في تلك الليلة، حتى المتأخرون والمتقدمون جميعهم، لأن عرفة قد ما نقول أنها تجمع الحجاج كلهم، لأن في ناس يتأخرون بعد الظهر وبعد العصر وبعضهم يأتي بعد العشاء، فهذا كلهم، لكن مزدلفة تجمع، ومينا تفرق، منا إذا وصلوها منهم من يرمي ومنهم من يذهب إلى أيوة ومنهم من ينحر ومنهم من يحلق ومنهم من يتوجه إلى المسجد الحرام للطواف، طواف الإفاضة، فهي ليست جامعة، لذلك سميت ليلة الجمع، ليلة الجمع. طيب والوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج، إذا تركه عليه دم، يجبر بدم، بخلاف الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ينقسم قسمين، واجب وركن. الوقوف بعرفة لا بد أن يقف فيه وركن، وإذا لم يقف لا يتم الحج، لكن يدخل متى يكون واجبا؟ لا بد أن يقف إلى غروب الشمس، فإن وقف في وسط النهار وذهب فإن رجع فلا بأس، فإن لم يرجع فعليه دم، يعتبر حجه صحيح ووقوفه صحيح، لكن غادر مزدلفة قبل غروب الشمس فيكون عليه دم، لابد أن يرجع، أو إن لم يستطع الرجوع بسبب الزحام أو نحوه فعليه دم. طيب يقول الوقوف من عرفة متأخر، لأن جاء بعده الوقوف من مزدلفة متأخر عن عرفة، نعم كل هذه فوائد يعني ظاهرة جدا، ما فيها طيب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، تقرأ صلى الله عليه. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن، والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك، ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك،

أنه بعد قضاء هذه الأعمال كثرة الاستغفار وأيضا الدعاء المشروع. وتلاحظ أن الدعاء في كثير من العبادات يكون بعد قضاء الأعمال، فمثلا في الصلاة، في الصلاة أنت تدعو متى؟ عندما تنتهي من الصلاة قبل السلام. لذلك في تعظيم الدعاء وتقديم المقدمات التحيات تبدأ بتعظيم الله سبحانه وتعالى، تبدأ بتعظيم الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى وتمجيده في أول التحيات لله والصلوات والسلام والطيبات السلام عليك إلى آخره. ثم بعد ذلك لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الدعاء، يبدأ الدعاء في خاتمة العمل، خاتمة الصلاة. في الصيام ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة اللي هو بعد انتهاء الصلاة مباشرة استغفار والدعاء، نعم استغفار في خاتمة العمل، والدعاء أيضا في خاتمة الصلاة وفي أثناء الصلاة لكن في خاتمتها. وكذلك الصيام ذكر الله لما ذكر آيات الصيام في آخرها ذكر آية الدعاء وإذا سألك عبادي. وفي الحج أيضا ذكر أعمال الحج والاستغفار ثم الدعاء، من الناس من يقول ربنا آتني في الدنيا ونعم إلى آخره. طيب يقول أحوال الناس في الدعاء يعني. طيب الشيخ ماذا قال؟ قال وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا. من وين جمع هذا؟ من أين أتى به؟ يقول في هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا. كيف جاب الشيخ أن الله يجيب؟ كلمة يجيب هذه من وين؟ الشيخ من آية أخرى. لا يقول في هذه الآية، وفي هذه الآية ثم قال ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبة. يقول هو يجيب لكن لا يعني أنه إذا جاب أنه يحب. نقول يعني هو الشيخ دقيق بالاستنباط جدا. نقول ماذا؟ نقول لما بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن الناس يدعونه وهو الذي أمرهم بالدعاء ادعوني أستجب لكم، وأن هذه الآية فيها نص الدعاء للإنسان، قال هنا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. نعم شو ما حدد فيه صار يعني قال الناس إيه ما حدد فيه، قال ما له، قال في الآخر ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. من وين جاء؟ قال أولئك لهم نصيب. إذن دل على الإجابة، بس الإجابة غير محددة، نصيب، نصيب مما كسبوا، كسبوا من أي شيء؟ مما كسبوا أو طلبوه بالدعاء. أولئك لهم، والله سريع الحساب. فمن هنا الشيخ استنبط أن الله يجيب، لأنه قال لهم نصيب مما كسبوا. كيف لهم نصيب؟ قال لما جاب الله دعاءهم أعطاهم النصيب هذا الذي هو في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أولئك لهم نصيب. هذه يعني استنباط دقيق من الشيخ قد يفوت كثير من الناس يقرأ ولا يلتفت إلى هذا الأمر. يقول هذا الدعاء من أجمع الأدعية، هذا أيضا الدعاء مشروع للطائف الذي يطوف حول البيت، فإنه إذا وصل كان بين الركنين فإنه يشرع له بين الركنين أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب قد يكون مع شدة الزحام يأخذ وقت بين الركنين، فإذا انتهى ماذا يقول؟ نقول يعيد ويكرر، يكرر ما بين الركنين، يكرر ما دام أنه يمشي بين الركنين ولم ينتهي يكرر هذا الدعاء، يكرره في هذا المقام. وهذا مشروع وهو من الأدعية المشروعة في نهاية أعمال الحج ومشروعة عند الطواف بين الركنين. طيب نعم اقرأ. أحسن الله إليك. قال تعالى واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لمزيتها وشرفها وكون بقية المناسك تفعل بها ولكون الناس أضيافا لله فيها، ولهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله وذكر الله. عندك ذكر الله ومشهور أيام أكل وشرب وذكر لله. الله يمكن غلط في الطباعة أو يكون رواية. نعم. ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح والذكر المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها تكبير مطلق كالعشر وليس ببعيد، فمن تعجل في يومين أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب الشمس اليوم الثاني فلا إثم عليه، ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد فلا إثم عليه، وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين. ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالتأخر أفضل لأنه أكثر عبادة، ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره وأحوال الحج، فمن ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل في الحرج والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم. عندك والحاصل ها؟ إيه؟ وعندي والحال، والحال أن الحرج منفي. طيب والحاصل طيب تقرأ نفس المعنى في خلاف يعني في فرق دقيق. طيب. والحال أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط، قيده بقوله لمن اتقى أي اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج، فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل. واتقوا الله لامتثال أوامره واجتناب معاصيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون فمجازيكم بأعمالكم، فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة. فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. هذه أيام التشريق، أيام التشريق للحجاج وأيام التشريق لغير الحجاج، هي أيام أكل وشرب وذكر ونحر طيب، لكن في الأيف الحاج هذه يعني فيها مزية وهي أعمال تتعلق بالحج مثل رمي الجمار الثلاث. رمي الجمار الثلاث لا ترمى إلا في أيام التشريق، ترمى جمرة العقبة يوم العيد واحدة فقط. أيضا فيها أعمال المبيت وفيها أيضا الطواف ونحو ذلك، كلها أعمال تتعلق بالحج. طيب هذه واضحة يعني. قال أيام يقول هنا والذكر هو ذكر عند رمي الجمار، عند رمي الجمار أنه يأخذ الحجر ويرمي بسم الله الله أكبر، وإذا انتهى من أول ما يبدأ بالجمرة الصغرى وإذا انتهى منها يجعلها عن يساره، يرميها من يجعلها عن يساره ويرمي، وإذا انتهى تنحى واستقبل القبلة ودعا وأطال الدعاء، ثم إذا جاء عند الجمرة الوسطى جعلها عن يمينه ثم رمى، وإذا انتهى من الرمي تنحى واستقبل القبلة ودعا ويدعو كثيرا عندها، ثم إذا ذهب إلى الجمرة الكبرى وجمرة العقبة فإنه يستقبلها، لأنها ليش يستقبلها؟ يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبلها. لماذا يفعل كذا؟ قال لأنها كانت في عقبة، كانت في جبل قديما، كانت مراسقة للجبل، بعدين أزيح الجبل مع شدة الزحام، يعني هذا الجبل ما يمكن أن ترمي من خلفه، يكون هي جاية تحت الجبل، فهذه العقبة سميت عقبة لأنها جاءت عند عقبة مرتفعة، فلما أزيلت العقبة والجبل أصبحت الدائرة مستمرة، فبدأ الناس يرمون من جميع الجهات، لكن السنة أنك تأتي فتجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وترميها جهة العقبة، وإن رميت مع أي جهة جاز، لكن هذه هي السنة. هل تقف تدعو؟ لا ما تدعو. لماذا؟ ماذا لا يدعو عندها؟ قالوا لأنه عندها عقبة ومرتفعة في مكان مرتفع عقبة والناس يزدحمون عليه، فلو جلس يدعو يعني كان سبب في مضايقة الناس. أما الأولى والثانية في مكانها فسيح، فهذه لا يدعو وإنما ينتهي ويرجع. هذا بالنسبة للجمرات يعني والدعاء عندها الذي ذكره الشيخ هنا. قال أيضا عند الذبح فإنه يذكر اسم الله، وعند الصلوات يبدأ متى يبدأ التكبير المقيد؟ يقول يبدأ من يوم من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم النحر يبدأ التكبير المقيد بعد الصلوات الفرائض. أما غير الحاج فهو من فجر عرفة، أما الحاج فهو بعد صلاة الظهر مباشرة يبدأ التكبير المقيد إلى آخر فجر عرفة. يا شيخ الغير الحاج أي فجر عرفة، أنت إذا كنت غير حاج والتكبير المقيد إذا سلم من صلاة الفجر يوم عرفة يبدأ التكبير إلى نهاية أيام التشريق يوم 13. أما الحاج لا، يوم عرفة وليلة النحر ما يكبر تكبير مقيد، وإنما يشتغل بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة. إذا انتهى من جمرة العقبة رماها انتهت التلبية، تقف التلبية خلاص ما عليه لبي، ثم يدخل في التكبير ويبدأ على التكبير المقيد. الشيخ أشار قال أيضا هنا استحب التكبير المطلق، المطلق يبدأ متى؟ يبدأ من دخول العشر، متى ينتهي؟ ينتهي في اليوم إذا انتهت أيام التشريق يوم 13 انتهى، ينتهي التكبير المقيد المطلق المطلق. طيب يتكلم عن مسألة الخروج من من من من من ميناء في اليوم الثاني عشر، النفرة يوم الثاني عشر أو يوم الثالث عشر، وقال إن يوم الثاني عشر أفضل لأن فيه زيادة عمل وفيه تقوى وفيه أكثر يعني للعمل لله، ومن خرج فلا حرج عليه. طيب لو أن إنسان في هو يعني نوى الخروج من نوى الخروج من ميناء وأراد المغادرة، ولكن لشدة الزحام في الباصات غربت عليه الشمس وهو في ميناء، الفقهاء ماذا يقولون؟ نقول إذا غربت الشمس، إذا غربت على الحاج الشمس ليلة شمس يوم الثاني عشر فإنه يلزمه المبيت، يلزمه أن يعود ويبيت يبيت في ميناء ليلة الثالث عشر ويرمي يوم الثالث عشر، ولا بد أن يخرج قبل غروب الشمس. طيب هو خرج الظهر أو العصر لكن غربت الشمس بشدة الزحام، نقول لا حرج، لا حرج لأنه معذور، معذور بشدة الزحام قد تتأخر الباصات ما يمكن يطلع، فهذا معذور، ولكنه نوى الخروج، نوى الخروج. وإذا خرج يتوجه مباشرة إلى المسجد الحرام لطواف الوداع والخروج منه. الشيخ الرمي قبل الزواج أي هو الحديث الصحيحة الصريحة جاءت بأن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، منهم حديث ابن عمر قال كنا نتحين زوال الشمس ونقف، فإذا زالت الشمس يعني زالت عن كبد السماء ودخل وقت الظهر رمينا. الذين قالوا بجواز الرمي قبل الظهر هؤلاء أخذوا بالرخصة، أخذوا بأنها بالرخصة العامة بأدلة العامة أدلة رفع الحرج، قالوا يعني ليش نرفض على الناس في هذا الوقت؟ وسعوا الأمر وأخذوا بدلة رفع الحرج، قالوا ما دام أن الليل لم يرد فيه دليل على أنه يرمي، وقالوا أنه يرمي في الليل، فلماذا يرمي في الليل ولا يرمي فيه قبل الزوال؟ لذلك وسعوا على الناس، ولكن الأحوط أن لا يرمي إلا بعد الزوال. الرمى قبل جاز عند من يفتي بذلك يجوز، عند من لا يفتي يقول لا أنا لا لا أنا لا يعني أفتي بالجواز، أنا أقول عليه يعني هو في حال هو له أحد حالين، إما أن ينتظر أذان الظهر ويرمي أو يوكل إذا كان مضطر للخروج، مثلا سيخرج من مكة أو سيخرج كذا، أو امرأة كبيرة في السن أو رجل كبير في السن أو يصعب عليه الرمي فيوكل، أما أن يرمي من غير عذر ما يعني كل السلف والعصور اللي مرت والعلماء الذين كلهم كانوا على هذا العمل، ثم يأتي عصر أخير يبيح يعني في نظر، وأنت جاي تحج فتجي تدخل في الأشياء التي تدخل بحجك لولا أنها ترى عام 38 يا شيخ كنا في الحملة يوم 12 في ناس رموا قبل الزواج، يعني أفتح للمشايخ إيه عندهم وراهم عادوها عادوها نعم عادوها اي بعض محتار يقول انا يعني جيت احج وكذا وكذا بكمل حجي، اروح ادور رخص في اشياء فيها خلل. اي نعم. ومن رمى على فتوى هو عدو على هذه الفتوى، ومن اراد الاحتياط حتى الخروج من الدفع من المزدلفة في منتصف الليل، لأن تجدهم الآن يدفعون كثير منهم، إذا جت الساعة واحدة اثنتين ذهبوا يرمون، أقوياء صحاء رجال ونساء. الذي من الذي أمر بالدفع؟ هم العجزة والكبار السن وكذا. النبي سلم رخص لهم بعد منتصف الليل أن يرموا تخفيفا على الحجاج وعليهم أيضا لعذاب. يأتي شخص نشيط قوي يروح يرمي ساعة اثنتين ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم جلس، فأنت جاي تحج أكمل حجك، تجلس أنت تطلع يعني يسفر النهار وينتهي الليل ثم تذهب وترمي. ترى بعض الحملات يا شيخ شبك تعجل شيخ مزدرع يعني تطلع نص. شوف الحملات يعني أنت مثلا أنت في صحبة حملة والحملة ستذهب وتترك الشيء في مزدرع ما عندك أحد يوديك، فأنت مضطر أنك وين تذهب إلى إلى إلى إلى ميناء. يبقى عندك مثلا الرمي، هل أنت ملزم ترمي؟ لا ترمي. ممكن يقول لك نجلس ونذهب إلى المخيم وتروح ترمي بعد طلوع الشمس الساعة 9-10 النهار ترمي، مو ضروري. لكن لو دفعت الإشكال في الدفع الآن مو في الرمي، ترى الرمي ما عندك إشكال، إشكال أنك إذا خرجت من مزدلفة قبل انتهاء وقتها فأنت مضطر لأنك مع حملة تابعة. فالذين الفتوى على أن إذا كان الشخص طوي وخرج من مزدلفة قبل الفجر وهو تابع للحملة فلا حرج، لأنه يصعب عليه ينزل يضيع حملة، بعضهم يضيع ما يدري وين يروح ولا يعرف أماكن منها. يعني أنت لا تنظر إلى شخص يتعود الحج أو يعرف أماكن الحج، يجوك أشخاص خارجين المملكة ما يدرون، ولو جينا قلنا لهم لا أجلسوا ضاعوا، فنقول مثل هؤلاء يرخص لهم. طيب هذا يعني تنتهي آيات يعني الآيات المتعلقة آيات المتعلقة بالحج كذا شيخ. ولاحظ أن آيات المتعلقة بالحج سبحان الله العظيم انتهت بخاتمة ماذا؟ التقوى. شوف قال لمن اتقى واتقوا الله مرتين الذي إليه تحشرون، وقبلها قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب، واتقوا تكررت أين تكررت التقوى في الحج، كما أن الصيام فيه التقوى أيضا لعلهم يتقون لعلهم أين في الصيام الشكل. السبب الله أعلم الحج تكرار التقوى لأن الحج أشياء عملية وفيها اختلاط مع الناس وفيها زحام، قال الإنسان يعني مع شدة الزحام والاختلاط يعني يصدر من أشياء لا تتناسب، فذكره الله بالتقوى. قد شخص يخطئ عليك، قد شخص يدفعك كذا، قد شخص يرمي عليك شيء، قد شخص كذا، وين تقوى الله سبحانه وتعالى؟ تجد شخص يحتاج إلى مساعدة، تجد الحجاج في ذاك يعني كل واحد يريد أن يفر بنفسه ولا ينتفض الآخرين، امرأة كبيرة، شخص كذا، رجل شيخ كبير، فتأتي التقوى في تتحقق. هل أنت فعلا تقف مع أخوانك تساعدهم وكذا، ولا همك نفسك وفقط وذا، حتى في الطواف حتى في كذا. نعم. ثلاث مرات يا شيخ ذكرت التقوى في شيخ الحج. في الحج. واتقوا الله واعلموا أن الله من المتقين، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وآخرها. أي نعم. آخرها مرة ثانية. لمن اتقى واتقوا الله. أي نعم. أي نعم شيخ. يأكد عليه. كله يتأكد على هذا القضية. نعم. لأن المقصود من الحج تقوى الله، مقصود أصلا من الحج اجتماع العائلة كلها وفي مكان في صعيد واحد في هذه الأعمال لبس واحد وأين لبس واحد وكذا، كل هذا لتحقيق التقوى. نعم. طيب تفضل اقرأ. نعم أحسن الله إليك. قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد

أفعاله كلها فساد في الأرض. طيب حتى أنك إذا نصح ووجه وذكر لا يقبل ويعاند ويصر، وإذا أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. طيب الآن يقول المقابل. إيه نعم تفضل اقرأ. أحسن إليكم، من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه، فهم بذلوا الثمن للملي الوفي الرؤوف بالعباد الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك، وقد وعد بالوفاء بذلك، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية. وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها، وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا وبذل ما به رغبوا. فلا تسأل بعد هذا عما يحصل لهم من الكريم وما ينالهم من الفوز والتكريم. أي شيخ الموجود عندي بين قوسين هذا كل الكلام. طيب بعده أنت يا يريدين عمنا عندي فرق كبير سيظهر أن هذا فيه تصرف، لأن النسخة اللي معي هذه نسخة حققها شخص مصري اسمه محمد زهري النجار، وهذه عليها ملاحظات كثيرة، حتى أن الشيخ عبد الرحمن اللواحي زهري نبه عليه وقال إنها فيها يعني أخطاء كثيرة جدا، وأنه يتدخل في كلام المؤلف ويضيف ويعدل، وهذا المحقق أشعري وأحيانا يعدل في كلام المؤلف بحيث أنه يثبت مذهب الأشعري، فينبه على هذه. وهذه طبعا عندي قديمة جدا حتى أنها صادرة من يعني من الإفتاء، كانت توزع الإفتائية في لأنهم في بداية الأمر ما ظهر لهم شيء، رئاسة العامة لإدارة الإفتاء عليها شعار الإفتاء قديمة عندي، طبعا كانت عام 1404 قريب قديمة، كانت وقف موزعة وزعها الإفتاء، لكن بعد ذلك تبين أن فيها أخطاء. هذا محمد زهري النجار لوحظ عليه هذه الملاحظات، فهو الآن يعني لو أقرأ عليه الكلام تلاحظ أنه ليس من أسلوب الشيخ مطلق أبدا، هذا شيء لذلك شوف اللي عندك أسقط الكلام هذا، لأن هذا ليس من كلام المؤلف. الشيخ رجع لمخطوطات حتى وجد نسخة في بيت الشيخ بخط يده. يعني الشيخ اللي عندي هو الأفضل هذه النسخة أي نسخة إيه؟ لا أقصد هذه التفسير هذا تفسير الشيخ أصلا هذا تفسير الشيخ، لكن ممكن الشيخ وش أقرأ لك، لكن النسخة اللي معك هي المحققة على عدد من النسخ والمخطوطات، وفي نفس الوقت لا في نسخة المؤلف بخطه. كيف يقول هنا؟ قال معاني المفردات. طيب قال في الصحاح شريت الشيء أشريه شراء إذا بعته، وإذا اشتريته إذا بعته وإذا اشتريته أيضا، وهو من الأفداد. يعني يقصد كلمة ومن الناس من يشري، ما معناها؟ قال يبيع أو يشري عين يشتري لأنها من الأفداد. طيب هذا ليس من كلام المؤلف مطلقا. ثم قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي يبيعها، وقال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أي باعوه، ومثله في القاموس. طيب هذا ليس من كلام المؤلف، لأن المؤلف أصلا ما يذكر اسمه مطلقا. طيب يقول هذه الآية نزلت في صهيب بن سنان الرومي حين أراده المشركون على ترك الإسلام، كما رواه ابن عباس وأنس وسعيد بن مسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة وغيرهم. هذا مو كلام الشيخ أبدا، لأن الشيخ أول شيء طريقته ما يذكر في لا طريقته حتى في الآيات التي لها أسباب نزول صريحة ما يشير الشيخ يقول أن الآية أصلا عامة ولا يلتفت إلى أسباب النزول، لأنه يرى أن الآية يعني ليست مرتبطة بسبب النزول، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، فلا يحدد أسماء أبدا. كيف جاء هذا قاس صهيب الرومي؟ طيب ولا يذكر الشيخ السعدي ما يذكر رواه فلان ورواه فلان.